السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. أمنت كلمة التاريخ على صدق ما قلناه في الوقت الذي قلنا فيه إن الجيش الصهيوني يواجه واحدة من أسوأ هزائمه. خرج المثبطون وخرج الطابور الخامس وخرج رموزهم وعملاؤهم ومطاياهم، قالوا لنا انتوا بتحلموا، الكيان الصهيوني يتخذ قرارا بسحب قواته من شمال غزة. هل هذا الخبر يعني الكثير لنا ولهم؟ احنا قلنا في قناة الندى منذ التحليل الاول، منذ الحلقة الاولى مع انطلاق عملية 7 اكتوبر، قلناها صراحة رغم فروق القوة والعدة والعتاد والعدد والدعم الإقليمي والدعم الدولي، لكن قلناها منذ البداية، الفروق في ضمائرنا في الأساس فروق عقائد. وضعت تحت كلمة فيث أو معتقد 100 خط. هم في الصحافة الأوروبية يتحدثون عما يسمونه فيث، المعتقد، والآن تحليلات من داخل الكيان تتحدث عن العقيدة صراحة. الذي أحدث الفروق وشقت الفارق الكبير بين كتلة المقاومة على ضعف أدواتها اليسيرة أولي البدائية، وبين كثرة مطلقة مسلحة حتى الأسنان مدعومة أمريكيا، الفارق لا يمكن إلا أن يكون فارق عقيدة. هذا الكلام قلناه منذ اللحظة الأولى، وكنا واثقين، وعودوا إلى شرائط التحليل والحلقات الماضية. رغم إطباق الحصار والأزمة، ورغم أن أشقاءنا الفلسطينيين ألجئوا إلى أن يأكلوا ورق الشجر، الأعشاب والحشائش، وفي مساحات داخل غزة أعزكم الله بتاكل البرسيم، الفلاحون لدينا يعرفون إزاي بيحشوا البرسيم كما يقول أهلنا في الريف، ماذا يصنع الفلسطينيون والحصار مطبق. رغم هذا كله كنا واثقين أنهم ماضون على الطريق الصحيح. قراءة لغة الجسد ليؤف جالنت، قراءة لغة الوجه ما يسمونه the language of face لنتنياهو كانت تشي بهزيمته المبكرة، قراءة لغة الوجه الجانتس الرجل الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، قراءة الوجه حتى لرموز المعارضة مثل يائير لبيد كانت تشي أنهم مهزومون قبل أن تدور رحى الحرب. الآن إسرائيل في قرار معلن وموثق تقوم بسحب 5 ألوية، 5 ألوية يتم سحبها من شمال غزة. قلنا إنه انسحاب لواء الجولاني الأسبوع الماضي يعني الشيء الكثير، ويعني مقدمة تراجع واستخذاء. الآن إسرائيل قرار بسحب 5 ألوية يعني قوتها الضاربة في غزة. ايه رأي حكماء الغبرة اللي هارون فلسفة وتنظير فارغ وعبثي وعدمي، ده معاهم ومعاهم ومعاهم، وفكركم احنا مش عارفين معاهم ايه؟ مش عارفين ان معاهم قذائف ارتجاجية اول مرة تستخدم وتجرب؟ مش فاكرين ان عارفين ان معاهم مسيرات على احدث طراز؟ فكركم ان احنا مش شايفين حاملة الطائرات فورد اللي لبدة في شرق المتوسط وكأنها تهدد الجميع؟ ما احنا شايفين ده كله وعارفينه ومتابعين الورق والتحليلات كويس قوي، لكننا نعرف ما لا يعرفون مما نسميه فروق العقيدة. يألمون كما تألمون، في ألم وعندهم ألم، بس المرجح الوحيد ترجون من الله ما لا يرجون، في عقيدة. احنا قلنا في الحلقة دحرجنا جملة، قلنا سيلجأ الكيان الى اغتيال قيادات في الخارج لان الداخل مش سالك معاه. عبر 3 أشهر بعد 7 أسبوع تقريبا من القتال، قلنا ان المقاومة ستستطيع ان تستمر، وقال لنا حكماء الغبرة من العرب المتصاينين ولا هيكملوا 10 أيام وهتشوفوا. قلنا الايام بيننا، دخلنا في 3 شهور. 3 شهور وجيش مسلح حتى الأسنان عاجز عن أن يصل إلى الأنفاق أو أن يضرب رؤوس المقاومة، ويخرج نتنياهو الذي أهين. ده احنا لقينا بيت السنوار، لقينا أعزكم الله فردة حذاء السنوار. تخيل معي أنه رئيس كيان، رئيس وزراء، يخرج بهذه التصريحات المضحكة. لقينا فردة الحذاء، حتى انه الكاتب الصحفي الفلسطيني الاستاذ عبد الباري عطوان قال له امال فين الفردة التانية؟ تريقة قلش وسخرية، لان الجيش الصهيوني يواجه واحدة من اسوأ هزائمه. في اخر اجتماع، في اخر مؤتمر لنتنياهو، رفض يقف جالنت الحضور، مش عايز يقف جنبه، ورفض جانتس الرجل الثاني في حكومة إسرائيل رفض الحضور، وبات القاصي والداني يعرف رجعوا هارتس ورجعوا يدعوت أحرنوت ورجعوا معريف. اتصل نتنياهو برئيس هيئة الأركان فقفل موبايله عشان ما يردش عليه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلت لك ان الوقت مش في صالح اسرائيل، وان قرار الانسحاب بيختمر، وعشان يغطي الانسحاب هيحاول يغتال اي شخصية خارج حدود فلسطين. الكتالوج مقري لينا، مقري لاصحاب العقائد، لان المقاومة هذه المرة تباشر العمل الصحيح. مش هنقول عدد الجنود قد ايه، ومش هنقول ليه اسرائيل سحبت 30,000 من قوات الاحتياط. يعني ايه سحب 5 ألوية؟ يعني 30,000 من قوات الاحتياط، لان كل دول متاخدين من القطاعات المدنية، فالقطاعات المدنية اصيبت بالشلل. اسرائيل اللي عارفة تروح ولا تيجي. خدوا 30,000 وسحبوه. طب عشان نغطي على الانسحاب ونحاول ان نظهر باي مظهر لنصر عسكري، هنقتل حد في الخارج. لاحظ المراقبون انه في اسطنبول تم القبض على 46 جاسوس للموساد كانوا يتهيئون لاغتيال قيادات في الخارج. ما مشيتش العملية، فكانت عملية اغتيال صلاح العروري في لبنان، ودي اكبر تغطية للانسحاب. الكتالوج هذه المرة مقروء لنا تماما. الفارق، واحنا لما ننظر الى الامور من منظور اسلامي، الفارق فارق عقيدة. طبعا مفيش مقارنة بين صواريخ كورنيت وبين دبابة المركافة، 8 مليون دولار تمن الدبابة الواحدة، مفيش وجه للمقارنة. مفيش وجه للمقارنة بين القذيفة الارتجاجية اللي بتنزل في عمق الارض بعدة امتار، يعني تدمر البناية وتخترق الارض بعدة امتار من قوتها التدميرية. مفيش وجه للمقارنة بين هذه القذيفة الارتجاجية التي امدت بها واشنطن الضالعة في هذا الاجرام، وبين صاروخ ياسين 105 او المسيرات التي يصنعها الفلسطينيون بالادوات المتاحة له. اكيد الفروق كبيرة، لكن لا نذهل هنا عن فارق العقيدة العقيدة العقيدة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا قال القرآن في التوصيف المنضبط، أحرص الناس على حياة. فارق قوي انك تقول حياة والحياة، الألف واللام تفرق. القرآن لم يقل أحرص الناس على الحياة، الحياة المكتملة الكريمة النظيفة، لكنهم أحرص الناس على حياة، نكرها القرآن، جابها نكرة. اي حياة وإن كانت ذليلة أو مهينة. قال اللغويون وعلماء اللغة والنحو: الجملة هنا في القرآن على حذف نعت أو صفة، حياة طويلة أو متطاولة أو حياة ذليلة أو حياة مهينة، أي حياة بس يعيش، كما يقول البسطاء. احنا بنبسط بعيدا عن تخريجات النحاة واللغويين. أحرص الناس على حياة، أي حياة والسلام بس يعيشوا، وده هيبان لنا في آخر الحلقة وإحنا بنسمعكم صرخات المجندين الإسرائيليين وعويلهم في بيت حنون. وده هذا المشهد، مشهد البكائيات والنحيب الجماعي، سيظل وثيقة للتاريخ. ما صدقتناش في الأول، كل مثقف وسط البلد من ذوي الميول المتصهينة المنبطحة الذين يقتنعون انه اي معركة سندخلها سنخسرها بالضرورة، اخبرهم ايه دلوقت؟ الكيان الصهيوني يسحب 5,000 القوة الضاربة في غزة، ويسحب 30,000 من جنود الاحتياط. كل تصريحات القيادات والخبراء العسكريين في اسرائيل تمهد الرأي العام للانسحاب. راجع ما قاله عموس يلدي، وراجع ما قاله يفتح طارون: انفتحت علينا الجبهات ولن نستطيع ان نواصل. راجع ما قاله ايتان بن الياهو، وده من اهم الجنرالات في سلاح الجو: لن تستطيع ان تكمل اسرائيل ولا 10 ايام. مش كلامي انا، مش كلام حسام عقل من قناة الندى، ده كلام ايتان بن الياهو. وحدد 4 عوامل: ان اسرائيل خطيئه الاقتراب من الشجاعيه، وخان يونس كان خطا تكتيكي كبير لان ميراث المقاومه اكثر شراسه، الراي العام الامريكي الذي انقلب على العجوز المخرف بايدن الذي تقود مجموعه متصهينه داخل البيت الابيض يتلعبون به كعروس الماريونيت. ثم اوضاع الشمال في اسرائيل، الشمال في اسرائيل بيتفضى، 350,000 من الجليل، من مستوطني الجليل تم اجلاؤهم. الشمال في اسرائيل عامل زي اضرحة القبور، لا حس ولا صوت ولا خبر. حدد ايتان بن الياهو 10 عوامل واكد انه الكيان لن يستطيع ان يستمر مع وجود الخلافات الممزقة بين الذين يحكمون. احنا هنا بنقول مع هذه التحليلات اللوجستية والعسكرية المثمنة غاليا، بس احنا قلنا الكلام ده من الاول، المقاومة هذه المرة بشراستها ستصنع الفارق، وسيتم التجرؤ على اسرائيل برا وبحرا وجوا. تجرؤ اختطاف 35 سفينة معناه ايه؟ اغلاق البحر الاحمر معناه ايه؟ اغلاق باب المندب معناه ايه؟ أن يصرخ يؤاب جالنت الأسبوع الماضي وكأنه يصرخ كالنساء: اتفتح علينا 7 جبهات، وعامل إيده كده وعمال يعد. طب ما احنا قلنا الكلام ده من الأول، بس نحن نضع مع هذه التحليلات اللوجستية فروق العقيدة، فروق العقيدة. المقاومون الذين يعيشون تحت الأنفاق ويقنعون بالزاد الذي يتبلغ به وقد يكون لخمة خبز وحسوة ماء، لديهم عقيدة. في العام الجديد جرت العادة في إسرائيل يحطوا شجر عيد الميلاد ويحتفلون ويصدحون بالأغاني، وطبعا نتنياهو كان محضر مع المجموعة السياسية لاحتفالات كبيرة بترقيع غزة. لكن مع بداية العام الميلادي الجديد 20 صاروخ هدية المقاومة لتل أبيب، 20 صاروخ بعد 3 شهور من الضرب، بعد 3 شهور من القصف الجوي المكثف، لسه صواريخ المقاومة تصل إلى الكبد. إحنا مش بنجيب حاجة من عندنا، ولا نسمح لأنفسنا في هذه القناة المباركة بأن نصدر للناس كلاما معسولا أو الأمان الكاذبة. بنتكلم عن حقائق على الأرض، وثلاث ارباع الاخبار واخدينها منهم هم، منها اريتس ومعريف يدعوت احرونوت والقناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلي والقناة الاربعتاشر. في القناة الاربعتاشر ينفجر الخلاف علنا، المذيعة بتذيع الاخبار وبتجيب بيان ابو عبيدة، فزميلها اللي قاعد جنبها قال لها ازاي تجيب صورته على القناة بتاعتنا، ومسكوا في خناق بعض. معركة تمزيق ملابس على الهواء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هات لي مؤتمر واحد بعد 7 اكتوبر ظهر فيه نتنياهو جنبي وقف جلنت. تحدي اقول كل الصحفيين الشطار، تحدي لكل المؤرخين الثقات، لكل المراجعين، هات لي مؤتمر واحد ظهر فيه نتنياهو جنبي وقف جلنت. ما بيطقوش بعض، ما بيطقوش بعض. تعرف معنى انه رئيس وزراء اسرائيل يتصل برئيس هيئة الاركان فيكنسل عليه وما يردش؟ ده يحصل بين اتنين اصدقاء بينهم مديونية، لكن يحصل بين مجموعة حاكمة داخل حكومة تبقى كارثة، وتبقى فعلا كلمة القرآن السرمدية الخالدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. زمان قالوا الاخرة خالصة لنا، جدود الأحفاد اللي احنا شايفينهم دول، فالقرآن تحداهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما تمنوش طبعا الموت، فالقرآن جزم وحسم ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. احنا بدي لكم بفيديو مهم جدا يعكس فروق العقيدة، مع التذكير بان اللي احنا بنقوله ده مش بس احنا اللي بنقوله، ده قاله المستشرق مردخاي كيدار لما حط الورق قدامه وشاف فروق القوة، كم لواء وكم مجند وكم مسيرة وكم دبابة وكم صاروخ وكم جهاز انذار وكم وكم وكم، والمقاومة المهيضة لا تملك عشر معشار هذه الإمكانات. فمردخاي كيدار قال مضطرون أن نعتقد أنها فروق عقيدة، مضطرون أن نعتقد أنها فروق عقيدة. هنشوف الفيديو الأول، أحد الفلسطينيين الذي مات عنه ابنه البكر ومنهرش، لم يسقط على الأرض منهارا أو فاقد الحراك، ده بيستدير للأسرة ويقوي عزائمه. ابننا هيوحشنا بس ده شهيد، ومدارنا إحدى الحسنيين، مدارنا إحدى الحسنيين. خلينا نشوف هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. الله يرحمه، بس هيدا اللي هاي الشهداء، الله يرحمهم، الله يقربهم. طب حريت الشتلمة، انت تلمة، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قول إنا لله وإنا إليك راجعون، اللهم أجرني في مصابتي واخلفني من خير منها، سامحه ابن عمه، سامحه، ما أقول يا عم شدوا حيلكم، أرض جهاد هاد وأرض عباد، كلنا في سبيل الله. ليش هالشيء؟ بكرة بيحطك بيديده وخششك يكون درسنا على الشهيد، بتشفى على 70 واحد من أهل بيته، ده 70 واحد بتشفى قرآن؟ مش اختارك ربنا، الله خلقنا والله بيحطنا، الله يفعل ما يريد، وإحنا الحمد لله صبرين، صبرين ومنرضى قضاء الله وقدره، نرضى فيه ونعترضش على أمر الله. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا مش عارفين والله مين اللي بيواسي مين، يعني هذا الأب المكلوم المفروض احنا اللي نواسيه، يتعين أن نواسيه نحن بعد أن فقد فلذة كبده، ده العكس، هو الذي يستدير ويواسينا. ما بقي من كرامة الأمة، هذا المشهد الذي ترونه مع مشاهد البطولة للمقاومة، وهي مشاهد متلاحقة تتجدد كل يوم، احنا عارفين بنقول ايه، مش جايين ننصب النهاردة زفات ومواكب كاذبة ونعمي على حقائق، ده احنا جايين نضع الحقائق على الطاولة، حقائق المقاومة وحقائق الجبهة الحقائق اللي وصلت لنا من غزة بتقول الانسحاب، وقع الانسحاب، سحب القوات من الشجاعية، سحب القوات من الدرج، سحب القوات من حي الزيتون. يا حكماء الغبرة وفلاسفة الهزيمة اللي قلتولنا مش هيكملوا 10 أيام، امال سحب القوات ده يبقى ايه؟ قلتولنا المقاومة مش هتستحمل 10 أيام، الآن أمام أعينكم، ولا ستصنعون كالنعام وتدفنون الرؤوس في الرمال؟ سحب القوات من الشجاعية ومن الدرج ومن الزيتون ومن مخيم الشاطئ، شفطوا 30,000 من قوات الاحتياط، اختفوا من الجبهة. وانا قلت لكم في الحلقة قبل الماضية سيناريو 2005 يتكرر، ما في 2005 دخلوا وعملوا 17 مستوطنة، دخلوا غزة وقعدوا فيها وعملوا 17 مستوطنة، وفي لمح البصر صحي الفلسطينيين لقوا 17 مستوطنة ما فيهمش صريخ ابن يومين، 8,000 مستوطن اختفوا في طرفة عين. وانسحب شارون بمن معه، شارون الذي يسمونه بطل الثغرة في 2005. أنا قلت لكم في الحلقة قبل الماضية سيناريو 2005 هيتكرر، لأن نتنياهو بدأ يظهر كالثور الغبي، عاوز ينتقم ويطلع همه في المدنيين، لكن مفيش منجزات عسكرية على الأرض. محاولة اغتيال القيادات في الخارج تغطية على الانسحاب، ولا يسمى إلا بهذا المسمى. طب إيه السبب؟ إيه اللي صنع الفارق؟ المشهد اللي حضراتكم شفتوه ده، الأب الهادئ الذي يستقبل خبر الموت بربطة جأش. ما هي عندنا إحدى الحسنيين، عقيدة إحدى الحسنيين دي مش موجودة عندهم. وزمان القرآن لما تحدوا، لما أنتوا شايفين إن الآخرة خالصة لكم تمنوا الموت، دلوقتي تمنوا الموت، حطوا لسانهم في بقهم وسكتوا. فالقرآن جذب حسم، ولن يتمنوه أبدا، عمرهم ما يتمنوا الموت. لو عمروا 1,000 سنة تحت الأحذية بلا كرامة بحياة ذليلة ومهينة. هنا أنا قلت لك الأحداث بتجدد فهمنا للقرآن، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الجدار اللي حشدوا له 140,000 طن حديد، واللي حصل اختراقات له عند قاعدة زكيب. افهم الناس بكتالوج القرآن، افهم خصمك وصديقك معا بكتالوج القرآن. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة والسلام. ده بقى مش هيبان لنا في المشهد ده هيبان لنا في ثالث فيديو هنعرضه لكم. مردخاي كدار بيقول فروق عقيدة، وإحنا برضو أول مرة نتفق معاهم في المخرج والنتيجة فروق عقيدة، عقيدتنا وعقيدتهم. إحنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية قلنا أخلاقنا وأخلاقهم، أخلاقنا وأخلاقهم، وخدنا نموذج دال التعامل مع الأسير، تشليح الأسرى في بيت لاهية أو تجريد الأسرى من ملابسهم، هي دي أخلاقهم. الآن نعدل المسألة، مش أخلاقنا وأخلاقهم، عقيدتنا وعقيدتهم. وده اللي قاله نابليون زمان، نسبة القوة المعنوية إلى القوة العددية كنسبة 3:1، فروق العقيدة. لكن كل واحد اعتلى ظهر دبابة المركابة ووضع حشوة التي بي جي أو المواد المتفجرة، كان أمامه لوحة تستوطن السماء تقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا هو بيسمع إذاعتنا ولا بيقرأ صحفنا ولا بيسمع للمنبطحين، لكن أمامه جملة واحدة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، خلصت. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أمامك مقاوم رابط الجأش ثابت القدمين يعرف ببوصلتي إلى أين سيمضي، إما أنه سيصل بمقذوفه إلى أسدود وسدروت وعسقلان ورحفوت ويهز الضاحية الجنوبية من تل أبيب، أو أنه يستشهد كرامة من الكرامتين وليس ثم طريق ثالث. لكن على الضفة الأخرى، المعلومات التي وصلتنا من تل أبيب من ساعات من واقع التقارير الصحفية والإخبارية، 64,000 مجند صهيوني يعالجون في المشافي النفسية، مرعوبين. 64,000 يعالجون في المشافي النفسية. أنا نفسي بس أشوف حكماء الغبرة اللي ظهروا مع الطلقات الأولى والرشقات الأولى من الصواريخ وبشرونا بالهزيمة قبل أن تدور رحاها، أخبرهم إيه دلوقتي؟ مستخبين فين؟ لابدين فين بالضبط؟ لماذا لا نسمع لهم صوتا؟ أين حكمتهم؟ وأين تنظيرهم؟ أين فلسفتهم؟ الفلسفة الانهزامية. 64,000 من جنود الصهاينة يعالجون في المشافي. تلتمائة وخمسين ألف يتم ترحيلهم من الجليل، يعني الجليل تتحول إلى مدينة أشباح. المستوطنين دول كنا نسمع ضوضاءهم وصراخهم من سنة، سواء في مستوطنات غلاف غزة أو الجليل أو كريات شمونة أو نهاريا، كانت الجلبة والضوضاء صباح مساء وكأنهم يسخرون من الفلسطينيين كل يوم. أين هم الآن؟ راحوا فين؟ أنا بقولها لك وأجدد ما قلته عن ثقة إسرائيل مقبلة على أسوأ هزائمها في أطول معركة. عمر ما إسرائيل قعدت أكتر من 80 يوم في معركة، يا بتخلص في 6 أيام يا بتخلص في 6 ساعات، يسموها حرب الأيام الستة، حرب الأيام الأربعة. عمرهم ما قعدوا أكتر من 80 يوم والمقاومة غصص في حلوقهم. ونتنياهو في الأول طلع وقال عمل إيده كده، هنجيبهم متسلسلين ويسدى الستار الختام كأنها مسرحية The End، ويبقى هو البطل الأوحد، بطل الملحمة، ملحمة الإلياذة والأوديسة. ما حصلش الكلام ده كله. وانا عاوز اقول لك المشهد ده هيتكرر في شبعة ويتكرر في الغجر، والقرى الاخرى والبلدات الاخرى هتتفضى من المستوطنين، لان اسرائيل الان استبيحت. ده امريكا نفسها مش عارفة تعمل لها حاجة. امريكا كانت بتجهز لحلف من 20 دولة عشان فتح البحر الاحمر تاني. اغلاق البحر الاحمر مصيبة تجارية ونكبة تجارية للجميع. اغلاق باب المندب امام السفن، واحدث حاجة من ساعات استيقاف سفينة دنماركية. فامريكا كانت عاوزة تعمل حلف من 20 دولة، منها 8 دول لم تسمه، معهم 8 دول، يعني حطت القائمة بالعشرين دولة وعاملة ديليت على 8 دول. طبعا اكيد دول اسلامية، لكن مفيش ولا دولة رضيت تتعاون معها الا دولة اسلامية واحدة، مش هنقول اسمها بقى. ده معناه انه امريكا كمان في ورطة، مش اسرائيل بس في ورطة، وامريكا في ورطة. اغلاق البحر الاحمر مصيبة، لان التاجر اللي جاي لك بالسفينة هيضطر يلف رأس الرجاء الصالح تاني. اي تكلفة، ده خراب ديار بالنسبة لهم. وبالنسبة للرأس مالي اللي نشأ على البيزنس، هذه كارثة. مش مهم مين مات ومين صحي، المهم عنده فلوسه وتجارته وسفنه. اغلاق البحر الاحمر خارج السيناريو، وده اللي احنا قلناه من اول حلقة، من اول ما تابعنا ما حدث. قلنا الموضوع مش هيفضل مخصص ولا محدود بحدود غزة، هيتوسع وقد يتوسع لحرب اقليمية. وقلنا تحديدا اليمن ستدخل على خط اللعبة، راجعوا اول حلقة قلناها. النهاردة اليمن بتشمع البحر الأحمر بالشمع، بتشمعه بالشمع، بتقفله قدام السفن. فالورطة مش لإسرائيل بس والأمريكا وللدول الأوروبية، كل مسؤول دلوقتي بيظهر في مناسبة عامة بيتزف، كلمة واحدة تطارده في ظهري، شيم اون يو، شيم اون يو، عار عليك ما تصنعه بالمدنيين في غزة، فينفض ويعمل نفسه مش سامع. كرابيج الرأي العام رايحة جاية عليهم، استفاقة ضمائر في البرلمانات الأوروبية. ألما دوفير مش مسلمة، نائبة البرلمان الفرنسي ألما دوفير مش مسلمة، لكن لما شافت ماكرون داخل قاعة البرلمان قال تعالوا في وشه، ما يحدث في غزة مساكر دولانفو، مذبحة أطفال، عمل نفسه مش سامع. اللي بنقوله وبنكرره، هذه فروق عقيدة، وعاوز تتأكد بص معي على الفيديو اللي جاي ده، السيد تيسير أبو طعمة يموت ساجدا. شوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. تيسير أبو طعيمة، تيسير أبو طعيمة يحتضر أمامنا ساجدا. عرفت يعني إيه فروق العقيدة؟ والله إحنا لما حللنا من أول عملية 7 أكتوبر، من أول ما لقن الصهاينة الدرس الأكبر، قلنا الهزيمة اكتمل عقدها، الهزيمة الاستراتيجية اكتملت من 7 أكتوبر. خلاص كل اللي بيعمله نتنياهو حاجتين: كسب الوقت عشان لو طلع من هذه الحكومة تاني يوم مستنياه تحقيقات هيبقى فيها بهدلة، هيتهزق بلغة ولاد البلد، لأنه أوريدي طبيعي هو متعرض لتحقيقات على خلفية فساد، هيضاف ليه بقى الفشل، وهيقف معاه في الطابور يقف جلد. غمرت بالمجندين ليه؟ كانت خطتك ايه؟ داخل غزة تعمل ايه؟ توهت الناس في المخابئ والانفاق، لا راحوا ولا جم، ونهار ما فكرت انك تنقذ اسيرا قتلته. مين اللي قتل سعر باروخ المجند الاسرائيلي؟ مين اللي قتله في الانفاق واطلق عليه زخات الرصاص؟ الصهاينة نفسهم. انسحاب لواء الجولاني كان المقدمة للهزيمة، وده احنا قلناه. لواء الجولاني اللي انسحب بعد أن فقد 40% من القوة، بعد مقتل 88 ما بين مجندين وصف ضباط، انسحبوا هربوا. واللي حصل من لواء الجولاني مش انسحاب، ده هروب. وأظن أن المتخصصين في علوم العسكرية يعرفون ما الفارق بين الانسحاب والهروب. اللي حصل من لواء الجولاني الصهيوني مش انسحاب، لا تكتيكي ولا منظم ولا خضع لأوامر، ده هروب أمام قصفات ورشقات الصواريخ وأمام ضراوة المقاومة، بلغوا فرار، هربوا. الآن القرار رسمي، سحب الخمس ألوية قرار رسمي، مش الجنود بقى بيهربوا نفسهم بنفسهم، لا ده قرار رسمي يختمر. معنا على الهاتف أحد المؤرخين الثقات للمقاومة، ويسمونه ويلقبونه بمؤرخ المقاومة، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقا، وصاحب الحضور القوي في التأريخ للحروب الحديثة، وخصوصا حروبنا مع الصهاينة، مع الكاتب الصحفي والإعلامي والمؤرخ الكبير الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله دكتور، وشاكر أفضل حضرتك على هذه المقدمة المحترمة من حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ محمد، دلوقتي الكيان الصهيوني يقوم بسحب 5 ألوية من القطاع، من الشجاعية ومن الأماكن اللي موجودة هناك، ويقوم بسحب 30,000 من قوات الاحتياط، يعني اختفوا تماما من الجبهة. يدخل الصراع مع الكيان، يدخل شهره الثالث خارج نطاق أي حسابات. تقييم حضرتك لعملية الانسحاب إيه؟ تقييم حضرتك لعملية الانسحاب. شوف حضرتك، قبل ما نتكلم على مسألة انسحاب الكيان الصهيوني، هزم ثلاث مرات حتى الآن. هزم ثلاث مرات. ثلاث هزائم حتى الآن. جميل. السابع من أكتوبر هزيمة كبيرة جدا وفاضحة للكيان الصهيوني. نعم. تؤكد أنه مجرد كيان هش لا يصمد إطلاقا أمام أي مواجهات مباشرة مع الجيوش العربية. جربنا ذلك في حرب الاستنزاف المصرية وحرب أكتوبر. نعم. وحرب جنوب لبنان 2006 وكل المواجهات التي تمت في غزة. هذا كيان هش يلقي تبعات كثيرة جدا على المهرولين العرب الذين يركعون على أعتاب الصهيونية الأمريكية، ويؤكد أن هذه الهرولة يتنافى مع كل مبادئ القيم والكرامة العربية. نعم. الهزيمة الثانية على مدى ما يقرب من 3 أشهر كاملة، لم يحقق الكيان الصهيوني أي هدف من أهدافه المعلنة، القضاء على حماس وطرد حماس من أو المقاومة، فصائل المقاومة كلها من غزة، تطهير غزة، الحصول على أسرى ورهائنه من الأيدي المقاومة. كل الأهداف المعلنة مع بداية العدوان لم يتحقق منها شيء. الهزيمة الثالثة التي تلقاها الكيان الصهيوني تلقاها في الإنسانية، في عملية تبادل الأسرى التي تمت منذ عدة أسابيع. ظهرت قوات المقاومة في أرقى وأنقى وأنبى الأشكال الإنسانية عند تعاملها مع أسرى الكيان الصهيوني، وظهر هذا الكيان في أحقر الأشكال التي من الممكن أن يظهر بها كائنا من كان على ظهر الأرض، في حقير في تعامله مع البشر ومع الأسرى. هذه هزائم ثلاثة هو يحاول أن يغطي على تلك الهزائم بمحاولة إيجاد أي فرصة لتحقيق أي شيء يسمى انتصارا لكي يخرج بعد أن تمت إراقة مأواته بكل المقاييس على كافة الأصعدة. زحف القوات في هدفين الحقيقة. هدف أعلنه الكيان نفسه أنه هذا لإنقاذ الاقتصاد الصهيوني. حضرتك تعلم والساد المشاهدين يعلموا أنه هذا جيش له زي اللي يسمى كيان أو دولة. نعم. من سن 15 لسن 55 كله مجند في الجيش، سواء نظامي أو احتياطي. فهو للعنوان على غزة أتى بكثير جدا من جنود احتياط ودفع بهم إلى المواجهة مع غزة. هذا يعني أن المصانع توقفت وأن المزارع توقفت وأن الاقتصاد الصهيوني في خطر شديد جدا، لأن احنا بنتكلم على أكثر من 50 مليار دولار خسائر حتى الآن. ولولا البترول الأمريكانية، الأمريكان متواطئين ومشاركين إلى القدم في وحد العدوان على غزة، لولا هذا الدعم الغير محدود من الأمريكان والغرب بشكل عام لهذا الكيان لسقط منذ فترة طويلة. فهذا الهدف المعلن هو انقاذ ما يمكن انقاذه من الاقتصاد المنهار. لكن بالامس فقط طب هنا استاذ محمد طب هنا ممكن حد، يعني انا اتقمص معطف محاماه للشيطان، ممكن حد يقول لك حتى لو خسر 54 مليار دولار او 60 مليار دولار في بعض التقديرات، طب ما الخزانه الامريكيه في ظهرهم وتعوض خلال 24 ساعه. ما هو زي ما بقول لحضرتك، هم خسائرهم هم لا يقيمون وزن لاي خسائر. نعم. لانه عارف ان في ببرونه ضخمه جدا بتضخ، يعني انت للمره الثانيه خلال العدوان يخرج الامريكان على قواعدهم التي يسمونها ديمقراطيه، انهم يعطوا اسلحه للكيان الصهيوني دون الرجوع الى الكونجرس. نعم. دي مساله، فانت من اجل عيون هذا الكيان الصهيوني تبقى كل القواعد والمبادئ سواء مبادئ حقوق الانسان او مبادئ الديمقراطيه، كل المبادئ تكسر وتتحطم من اجل عيون هذا الكيان الصهيوني. الهدف الثاني اللي ظهر من امس فقط يا دكتور حسام، هو الدفع بهذه القوات الى الحدود اللبنانيه بعد العمليه الخفيفه الحقيقه لاغتيال القيادي في حركه حماس السيد العروري وبعض رفاقه من قيادات حركه جماعه القسام. اعتقد انه الدفع بهذه القوات التي سحبت من غزه بعد ان تم تحطيم وتدمير غزه، الان هي الاكثر تدميرا في العالم بعد ان كانت مدينه ستالينجراد في الحرب العالميه الثانيه هي الاكثر تحطيما وتدميرا في العالم. فتم سحب هذه القوات بحجه انقاذ الاقتصاد، ولكن ازعم انها ذهبت الى الحدود اللبنانيه يعني استعدادا لردة الفعل من حزب الله، وحزب الله اعتقد انه سوف يرد. بالامس اعلن حزب الله انه اغار على 10 مواقع صهيونيه، لكن ده ليس في اطار الرد على العمليه الكبيره الحقيقه باغتيال العروري ورفاقه في جنوب لبنان. وجنوب لبنان طبعا منطقه معروفه انها منطقه نفوذ لحزب الله، فهنا سحب القوات يعني اما انه انقاذ الاقتصاد وهذا حجه وجيهه، واما انه لدعم الوجود الصهيوني على الحدود اللبنانيه انتظارا لرد فعل حزب الله بعد ان فرط الصهاينه ونفذوا بالفعل خطه اغتيال عروري ورفاقه. طب استاذ محمد، يعني حضرتك قراءتك الاستراتيجيه والسياسيه والتاريخيه الرصينه التي نعهدها فيك منذ عقود، بقى هقول مش منذ سنوات، منذ عقود، وخصوصا في كتابك الماتع عن حرب السويس، هل تعتقد انه سحب القوات، وهل تعتقد انه الاخبار التي تسربت ان الادارة الامريكية قامت بسحب حاملة الطائرات فورد في الساعات الماضية، في اخبار سربت انه امريكا فعليا قامت بسحب حاملة الطائرات فورد، هل يحمل هذا كله انه في انسحاب شامل، وان احنا هننتقل من مسرح العمليات الى ترابيزة المفاوضات؟ انا اعتقد كتبت حوالي 7-8 مقالات عن العدوان الصهيوني على غزة، العدوان الاخير يعني. احد هذه المقالات يا دكتور كان بيتكلم ان هذه التظاهرة العسكرية الضخمة التي قامت بها امريكا في البحر المتوسط لم يكن الهدف منها تخويف المقاومة في غزة ولا حزب الله ولا حتى ايران، هو كان تخويف روسيا شخصيا. روسيا شخصيا خدت بالك؟ روسيا لها وجود قوي جدا في سوريا من خلال قاعدتين عسكريتين كبيرتين في طرطوس، قاعدة بحرية وقاعدة جوية في حميميم، وكانت هناك خشية من أن تقوم روسيا بالمعاونة المباشرة للمقاومة. لكن خلي بالك حضرتك إنه ده حصل في البحر المتوسط، في البحر الأحمر لم تستطع امريكا من خلال التحالف سماه تحالف الزهار او الاخره ان تنجح في تحالف البحر الاحمر، لانه روسيا اعلنت انها موجوده وبقوه في البحر الاحمر وهددت بالتدخل اذا ما تدخلت القوات الغربيه. فهذه لعبه الكبار يلعبون مع بعضهم للاسف، ودائما وابدا، لانه ليست لديك كلمه عربيه واحده، ليست لديك كلمة إسلامية واحدة. فأنت دائما وأبدا أنت المفعول به، يعني العرب والمسلمون للأسف الشديد هم وقود هذه الصراعات الضخمة التي تتم بين الكبار، سواء الاتحاد السوفيتي وأمريكا سابقا أو روسيا والصين من جانب وأمريكا حاليا. فأعتقد أنه حاملات الطائرات والبوارج والآخر الأمريكية والإنجليزية لم يعد لها دور في البحر المتوسط، الرسالة وصلت حيث يجب أن تصل، والأمريكان سحبوا حاملة طائراتهم فورد، وأعتقد أنه في الأيام القادمة سوف يتم سحب بقية البوارج والسفن الحربية الأمريكية والإنجليزية من البحر المتوسط، وربما يتم التركيز إلى حد ما على منطقة باب المندب لأنها المنطقة الأخطر. وأؤكد لحضرتك أن الأمريكان والإنجليز ومن لف لفهم لن ينجحوا في باب المندب، لأن المسألة في باب المندب أبسط مليون مرة. يعني جماعة حزب الله الحوثيين من الممكن أن يغرقوا بعض المراكب في باب المندب فيتوقف هذا الطريق البحري تماما، فلن يقدموا على أي فعل طائف حتى لا يخسر العالم كله وليس هم فقط هذا الممر الملاحي المهم. كل الشكر والتقدير للمؤرخ الثقة الكبير الأستاذ محمد الشافعي، ودائما تحليلاتك لها حيثيتها واعتبارها باعتبارك تشتغل على هذا الملف منذ أكثر من 20 عاما، إعلامي ومؤرخ ثبت وثقة، وأحييك على هذا العنوان الذي يمكن أن نعنون به الحلقة، نخلي عنوان 3 هزائم للكيان. احنا كنا بنقول في أول الحلقة هزيمة واحدة، حضرتك صححت لنا 3 هزائم متكاملة متآزرة للكيان. كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، شكرا جزيلا لك. شكرا. كما رأينا ليست هزيمة واحدة، هي 3 هزائم. هرجعكم تاني للي قلناه في أول الحلقة، أحرص الناس على حياة، ما تنساش أبدا هذه الجملة القرآنية. تعالوا ناخد حمولة هذه الجملة القرآنية العظيمة ونسقطها على ما جرى، الانسحابات اللي عمالة تشتغل ورا بعض، سحب 5 ألوية وسحب حاملة الطائرات فورد بيسلتوا ايديهم واحدة واحدة. عشان كده بنقول شابو للمقاومة، المقاومة التي تأسس نضالها على ثقافة قرآنية راسخة، والحمد لله ان المقاومة لم تسمع لصحفنا العربية ولا لصحفنا الإسلامية ولا لمنابر إعلامية منبطحة، أمامهم عنوان ومعلم وشعار وحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تعالوا نشوف الضفة الأخرى، تعالوا نشوف مجندي الكيان، هتشوفوا وتسمعوا شيء غريب جدا، صرخات. انت عارف عويل النساء داخل المآتم لما تكون داخل جنازة وتسمع ستات بيصرخوا وبيشقوا الملابس؟ هتشوفوا المجندين دول 16 مجند اتحبسوا في شقة في بيت حنون، لما حسوا ان الحصار الفلسطيني يطبق وانه كماشة المقاومة تطبق، المنظر اللي حضراتكم شفتوه ده عويل وبكاء. تعالوا نشوف هذا الفيديو ثم نعود، فابقوا معنا. קרב ההירואי הזה של 16 לוחמים בדירה אחת בבית חנון נחשף כאן בפעם הראשונה ובאופן בלעדי. יותר מ-50 דקות של צילומים והקלטות ממקורות שונים. אני אומר תמות אחי, אל תעשו לחברות, מי שם, אני רואה שיש לו צילומים גם בידיים וגם ברגליים. עד הרגל שלי, הרגל, אני לא יודע. שמתי עליו קצים. מצלמה ראשונה באפוד של דביר הפצוע הקשה ביותר, שלא מצליקה להקליט לרגע. ايه اخبار المتصهينين العرب؟ ما رأيهم في هذا المشهد؟ 16 مجند ما شاء الله يسدون الافق طول بعرض، والعويل يشق السحاب، والصراخ يصل الى عنان السماء، وكأنهم يعطوننا تفسيرا ميدانيا، احرص الناس على حياة، تماما كما قال القرآن، لانه رايح للموت وهو مش عايز يموت، هو مش عايز يموت. الصرخات دي في التحليل السيكولوجي والنفسي، انت امام شخص خايف من لحظة المواجهة والموت اللي بنسميها المسافة صفر. اسرائيل في كل الحروب اللي فاتت كانت تتجنب هذا المشهد، ان يكون القتال وجها لوجه من المسافة صفر، ولما حصل واقتربت المسافة كان العويل وكان النحيب وكان البكاء من الاعماق. الآن يتم سحب القوات من الشجاعية ومن الزيتون ومن ومن ومن، والآن ينقشع الضباب والدخان وتظهر الملامح بوضوح عن هزيمة تضاف إلى هزيمة 7 أكتوبر. تحولت غزة إلى غصة في الحلق، كانوا عاوزين يبلعوها ويشربوا عليها مية، تحولت غزة إلى غصة في الحلوق. وهذا ما قلناه من الحلقة الأولى في المتابعات والتقصي. الصرخات اللي حضرتكم شايفينها دي يتوازى مع صرخات من جنرالات كبار بوزن عاموس يلدن، وبوزن يفتح طارون، وبوزن القيادات الكبيرة التي تباشر نفس النحيب، النحيب والصراخ في الإعلام العبري. يألمون كما تألمون، تماما كما قال القرآن، وتماما كما قال القرآن ترجون من الله ما لا يرجون. ضع هذه الجملة نصب عينك، ونحن نسدل ستار الختام، فروق العقيدة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.